يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وضع كنا نتكلم عن المعركة التي أعد لها العالم شرقه وغربه، والمسلمون عنها في غفلة، ولكن بطلها وقائدها يعلمها ويعلم ذاته ويعلم نفسه، ولذلك تجده في بعض الجرأة في غاية الجبروت، لأنه يعلم أن هذا الجبروت لن يرده أحد. وهذه فريدة من فرائد الدهر في العرب. معركة هرمزدون افترضت كتب الفتن جميعا في موعدها وقائدها. الغالب الذي فسر كتب السنن وحديث الفتن قال هي الملحمة الكبرى وتكون على يد المهدي. ودائما إذا كان الإنسان أخذ الجانب العلمي من زاوية في أهل الحديث فقط، لابد أن يحدث خلط في النصوص أمامه، هذا لا محالة. وهذا هو الواقع في أحاديث الفتن وفي كتب الفتن، خصوصا الذين كتبوا فيها من غير المتخصصين، يضطرب مرة ويصيب مرة، حتى أن زاوية الرؤية عنده تكون معتمة في كثير من الأحيان، ويترك القارئ يخمن ويترك القارئ يحدد سنين ويحدد أعوام ويرتب أحداثا على أحداث. وهذا هو الفرق بين الدارس للسنة المتقن لها والذي ينزل الحكم على الواقع، وهذا الذي قاله أهل العلم: لا تحل الفتوى إلا لمن كان فقيها في الواقع، لأن هذا هو الواقع عموما في أصول الفقه، وهو ما يسمونه تحقيق المناط، إنزال الحكم على الواقع. وإلا فالإسلام كله قديم، وأن الأحكام كلها مضت ومرت وكانت في أعصار لم تكن في عصرنا، وبالتالي كانت وقائع غير الوقائع وأحداث غير الأحداث واستجداد فقه غير الفقه. إذن لابد من توقيع الفقه على الواقع. يبقى لم تستفيد كطالب علم حتى أقصر عليك المسافة وأنت تقرأ هذه المسألة أن هناك خلط بين الملحمة الكبرى التي يغدر فيها الروم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكونون في صلح آمن مع الروم وتقاتلون عدوا مشتركا في الشرق ثم تعودوا منتصرين. فيرفع صليبي الصليب ويقول: انتصر الصليب، أو يقول مسلم: انتصر الإسلام. فيقتله صليب ويقول: بل انتصر الصليب. وتدور المعركة كما قال صلى الله عليه وسلم: فيأتونكم في 80 غاية، تحت كل غاية 12 ألف. يعني قرابة 600,000 جيش مكون من 600,000، طبعا جيش ضخم. طيب سبب تجيش هذا الجيش الصليب، وده المعلم الذي أريد أن أضعه في رأسك، سبب تجيش الجيش الصليب وسبب المعارك والحروب والخلاف الإسلام والصليب، لأن المسلم قال انتصر الإسلام فقتله، قال بل انتصر الصليب. فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية. يبقى إذن الحرب حرب الملاحم بين الإسلام والصليب، وهم ليسوا على دين، ولكن تعلم أنهم في غاية التعصب والكيد لهذا الدين، يكرهون هذا الاسم تماما. وهذا الذي يقولونه عندما يأتون في هرمزدون، اغطوهم وطية واحدة حتى لا يذكر هذا الدين في الأرض، يعني هذا الدين لا نريد أن يذكر في الأرض أصلا. ولذلك مسمى الإسلام مسمى كريه عند هؤلاء الكلاب، حتى لما يدرسون الدجال عندهم يقول هو محمد نبي الأمميين، هو ذا المسيح الدجال، لعنهم الله تعالى بما قالوا. يبقى أول معلم بين المعركتين أن هناك معركتين، معركة الأولى الملاحم وقائدها أبي عبد الله المهدي الهاشمي، وهناك معركة الهرمزدون وقائدها أموي في معسكر مخالف لمعسكر الهاشميين، وهذا معلوم من قديم، النزاع بين بني أمية وبين بني هاشم في الخلافة من بدء معاوية وقتل الحسن وقتل الحسين، مسألة معروفة. واعلم أن هذا النزاع سيستمر إلى آخر الدهر، بل نحن نعيش هذا النزاع، ولكن هو كالنار التي تحت الرماد لا يبصرها إلا الحاذق الفاهم، وسأتحفك ببعض النصوص التي تبين ذلك. ولذلك الكلام في هذا المعترك يعني ليس مشاعا لكل الناس، بل ولا يليق بعالم أن يتكلم فيه إلا بعد أن يضع كل النقاط على كل الحروف، وإلا سيكون تخرص وتكلم بالغيب بغير طائل وبغير علم، وهذا حرام. يبقى عندنا معركتين قادمتين، معركة يقودها الهاشميون ومعركة يقودها الأمويون بدءا. فمعركة بني هاشم الملاح، وهذه في دمشق في الغوطة، موضع محدد في غوطة دمشق، وهي الآن حدائق وجناين في دمشق. أما المعركة التي يقودها الأمويون هي في وادي مجدو، وادي مجدو شمال إسرائيل الآن، وقائد هذه المعركة السفياني الأموي، الأشوري السفياني الصخري الأموي. ويبدأ هذه المعركة بدخولها من الوادي اليابس، يخرج من الوادي اليابس، أي يخرج على إسرائيل من الوادي اليابس، ومن هنا احتلت إسرائيل الجولان. فالوادي اليابس هو الجولان. يهود يتحركون بعلم، والمسلمون لا يتحركون بأي علم، ولكن من نعم الله الآن صار قادة الأمة الآن أو سياسة الأمة الآن يتحركون معنا على نفس التوازي بهذا العلم، بعد أن وصل إليهم أخيرا صاروا يتفهمون القضية جيدا ويمشون على نفس التوازي، لأن السنن الكونية صارت واضحة جدا للجميع، لا يستطيع أن ينكرها أحد أو يخطئها أحد. وطبعا يعني مسألة كما قلت لك هي كالثمرة في غلافها، يعني ما فتحها أبدا أحد، لأن الأحداث في هذه الوقائع جميعا بالكنى، بالكنى والأسماء المبهمة، وهذا الذي يميز علامات الفتن في آخر الزمان. السفياني، الصخري، الأشوري، المهدي، الدجال، وكل هؤلاء لهم أسماء. القحطاني، فلان، علان، أسماء. الأعرج، الكندي، الأقمخ، المقعد، الأبقع، الأصخب، وهذه مسائل معروفة جدا يعني الذين يدرسون الفتن وفي حاجة إلى تحرير الوقائع على الأسماء. فالمهدي طبعا سيكون معروفا بصفته، والسفياني معروف أيضا بصفته، والقحطاني معروف بصفته، والدجال أشهرهم جميعا معروف بأشهر صفاته، فهو أعور ومعلوم وصفة لا ينكرها أحد ولن يخطئها. المهم في هذا المدار فوددت أن ندخل له من باب السنة، وحتى نتعلم كيف نستفيد من دراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثير منا يدرسون علم الحديث ليكون محدثا، أو يحوي في صدر كثير من الأحاديث، أو يقف عند علم التخريج، خرج فلان صحح وضعفه ووقفنا عند كده. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الحديث لذلك، قاله لشيء آخر، قاله ليعلم به الأمة وليفتح الله به قلوب أناس يفتحون على الأمة أبواب أخرى في هذا العلم الفريد. ولذلك لو خرجت عن نطاق هذا العلم تفشل وتبور وتخسر، ولو خرجت عن نطاق هذا العلم لا تصير عالما أبدا بحال. إذن لابد أن تبدأ من هذا العلم. أخرج أحمد ومسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوى لي الأرض ما زوي فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي. وهذا من باب الفقه الرائع جدا. فمن بعد تمام النعمة وكمالها تطلب من الله تعالى الطلب، بعد أن زوى له الأرض وقال أن ملك أمتك سيبلغ هذا، وأعطي الكنزين الأحمر والأبيض، طلب طلبا أن تستتم وأن تستديم هذه النعمة، لأن النعمة إذا سلبت أعظم بها عظيمة وفتنة. أي نعمة تسلم للإنسان فتنة عظيمة جدا. تخيل إنسان مبصر سلبت منه عيناه، أو سلبت عيناه منه صار أعمى، أي فتنة؟ لو ولد أعمى ليست مصيبة بالنسبة إليه، ولكن لو سلبت منه عيناه هذه مصيبة. إنسان كان غنيا فافتقر وعاش في فقر، أعظم بها مصيبة. إنسان كان صحيحا سليما واعتل بعلل مزمنة، أعظم بها مصيبة. فإذا من تمام النعمة ومن كمالها أن تستديم. ولذلك سألها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطي هذه الكنوز، سأل استتمام النعمة، قال: وإني سألت ربي لأمتي، الذي عنده الكنوز وعنده النعمة يخشى من اللصوص، اللي عنده مال بيحرصه، اللي معه مال كتير خايف منين؟ أول عدو تخاف على المال منه إيه؟ النصوص، النصوص، لأنه معروف أن هذه النعمة فتنتها في النصوص. ولذلك انتبه، ولذلك لو قرأت أي حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلم أنه من مشكات النبوة، وأنه وجه إعجاز في بيانه وفي بنانه صلى الله عليه وسلم، إعجاز. ولذلك أنا يعني أهيد بإخواننا اللي بيدرسوا علم الحديث ينظر في إعجاز لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب كلمات مقدمات وترتيب ونتائج، عجيب عجيب. الكلام لا يطلق هكذا عشوائيا. اسمع أي خطيبة أو أي محاضر يعمل يقول كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، وعمال يصيف ويجمع، يعاوز عشرات الألوف من الكلمات المتنافرة لكي يعبر عما يجيش في صدره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعبر بكليمات وجيزة جدا في غاية الترتيب والإتقان والإعجاز، حتى يقف البيان النبوي مع البيان الرباني كإعجاز عجيب لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. وده كلام النبوة واضح جدا. ولذلك أدهش الجميع في العصر الأول، ولم يدهش أحدا في هذا العصر، لأنهم تركوا فن الخطابة ولا يعرفوا كيف يرتبون الألفاظ وكيف يرتبون المطالب. بعد أن قال إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، طب وبعدين إيه المطلوب بعد كده بعد ما حصلت على كل شيء؟ ما هو الأثار لذلك؟ استتمام النعمة، استتمام النعمة. وهذا الذي قاله الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا معنى استتمام هذه النعمة، أنها نعمة تامة. فلو سئلت أي النعم تامة فقول الإسلام للآية. أي النعم تامة ليس فيها أدنى نقص هي نعمة الإسلام للآية، ورضيت لكم الإسلام دينا، خلاص. فهذه هي النعمة التامة بنعمة الله وفضله. ولذلك لو سألت الله تعالى فاسأله النعمة التامة، ولو فتحت عليك باب دعاء شيخ الإسلام ابن تيمية تعجب من رجل تضمخ بروحه وبجلده بفقه النبوة. وده الإنسان بيبين بلسانه وبمكنونه عما يعتمد في صدره من علم حواه رحمه الله تعالى. فقال: وإني سألت ربي لأمتي. هتسأل إيه؟ معاك فلوس تسأل ربك يا رب ما تروحش، احميني من اللصوص، احميني من اللصوص. قال: أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. عدوا من سوى أنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن العدو، أن العدو ضربين أو ضربان، عدو من أنفسنا وعدو من سوى. كلام بليغ جدا وكلام بسيط جدا في غاية البساطة. أن يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي عدوا من غيره. وده اللي جه في آية الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلك قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا قال هذه أهون. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه إيه؟ أهون. ويذيق بعضكم بأس إيه؟ بعض. وده اللي احنا شايفينه، اللي قاعد جنبك لا تأمن ولا هو يأمنك، وهذا من البأس الواضح جدا، البأس الواضح جدا بين الناس. لا يأمن رجل جليس، لا يأمن أحدا أحدا، لا حاكم يأمن محكوم ولا محكوم يأمن حاكم. ده قدر، مسألة قدرية لا بد منها. يعني تقول لك عايزين ننجو من هذه المسألة، أقول لك مستحيل، هتنجو منين؟ ده مسألة قدرية، هتروح منها فين؟ دي مسألة قدرية. وحتى الصحابة لما نزلت عليهم هذه الآيات وسمعوا هذا الحديث يعني قالوا: هذا أيكون هذا؟ أيكون هذا؟ اسمع القرنوج بيرد عليهم ايه، هيكون بس مش فيك ومنته الان بعد ان يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم لكل نبأ مستقر، يعني كل قضية لها ايه وقت، هو الان مش فيكم ولكن بعد شوية، كلها سنين بسيطة، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. جيد جيد. ولذلك لما تزوج القرآن للسنة والسنة للقرآن تحصل على العلم التام الذي لا يكاد أن تدخل بينهما شفرة، موت يعني، علم تام. إذن المصيبة التي ستكون في الأمة أن لها عدوين، عدوا من سوى أنفسها وعدوا من أنفسها. شوف فقه الكلام، فقه الحديث. وأن لأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسه، يبدأ بمفهوم الموافقة، سيكون هناك عدوا أيضا إلهم المنافقين والعملاء وأمثال هؤلاء والمرتزقة والمأجورين والذين يعني يجرون خلف بطونهم أو جيوبهم أو يحبون المال، لا يهم هذا الدين في أي شيء، والذي يدور حول المصلحة أو دين المصلحة يدين بدين المصلحة، إذا كانت في الإسلام فهو يدين به، وإن كانت في الكفر فهو يدين به، لا شيء. فيستبيح بيضته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يستريح بيضتهم ما شاء الله. وإن ربي قال لي يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ادع براحتك، ادع للنهار، هذا قضاء لا يرد. كما ذكرنا مرة أحد الأنبياء كان يدعو بدعاء وظل يدعوه سنين، فأوحي له كف عن هذا الدعاء وإلا محوتك من ديوان النبوة، أتريد أن أغير سنن كوني من أجلك، يعني أغير الكون عشانك، يعني تقول يا رب أنا عاوز الليل نهار والنهار ليه، نغير الكون عشان خطرك، يتغير الكون من أجلك، كف عن هذا الدعاء. هذه مسائل قدرية لا تتغير إطلاقا. كالمرأة مثلا تدعو أن تكون رجل أو الرجل يدعو أن يكون مرأة، هو الكون هيتغير عشانك؟ هذا مستحيل، لا تطلب هذا أبدا ولا تفكر فيه مطلق. ولذلك كما قال فلن سيكون قوم يعتدون في الدعاء، يعني يدعو بما ليس له، كالذي قال اللهم إني أسألك البيع القصر الأحمر على يمين على يمين الجنة، قال له يا ابن طول بالك ده لفلان وعلان، ده صاحب واحد له اسم، ده من الأسماء أصحاب محمد، أنت عاوز تروح فيه تروح فيه فيه، يعني لا تعتدي في الدعاء، خليك على جدك، انتبه. ولذلك لا يقوم بهذا الدين كما قال صلى الله عليه وسلم إلا من أحاطه من جميع جوانبه، لا يقوم بهذا الدين، لا يكون مسلم حق تام من نعمة كامل الإسلام إلا من أحاط هذا الدين من جميع جوانبه من كل نواحيه فقها وعلما ودرسا، وإلا ويستجد أصحاب الإيمان الكامل لا يأبهون بشيء في الدنيا، كلما كمل إيمان المرء لا يخشى إلا الله، وكلما نقص هذا الإيمان يتلفت، ولا يكمل الإيمان إلا بكمال العلم، ولا يكمل هذا العلم إلا بالاعتراف بتمام المنة والنعمة. إذن وإني أعطيك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، يعني بفقر عام، وخلي بالك بسنة عامة أي الفقر العام، تفاجأ كده بأن الأمة الإسلامية في المشرق والمغرب لا يجدون رغيفكم، ده من المستحيل أن يكون، لأن الله تكفل بذلك، ممكن بلد تفتقر والأخرى تتصدق عليها وتخرج زكاتها له، لا محالة سيبقى في الأمة غني يردف على الفقير. أما أن تهلك الأمة بسنة عامة أو بهلاك عام، هذا أمر قدري لن يكون أبدا، وتجزم به لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى نبيه، إلا عشان أرضيك لك عندي ألا أهلكهم بسنة بعامة، يعني فقر عام، فقر عام. تلاقي الزرع في كل البلاد حرق انتهى. هذا غير ممكن. ممكن يفسد في بلد فتخرج بلد زكاة في بلد الأخرى، كما حدثت المجاعة في المدينة أيام عمر، فأرسل عمرو بن العاص جمال من طيبة من منف إلى المدينة، يعني خط الجمال الإبل، يعني هيمشي إزاي، خط إبل كامل من منف إلى إلى المدينة. وإذن قد تكون السنة في مكان في غير مكان حتى تدركها الإيه الأمة. إذن الأمة تعيش في نعمة الله تعالى وفي خيرية الله تعالى، هذا وعد، هذا وعد. ولكن من يدرك هذا الوعد ويفهم هذا الوعد ويوظفه توظيفا سياسيا جريئا قويا؟ لو بتفهم النصوص تقاتل وأنت قوي جريء، لا تخشى شيء، تتحرك سياسيا وأنت في غاية الأمن لأنك معك وعد الله تعالى. يقولك هيحصرون اقتصاديا، يقولك مفحص، هيمنعوا عنك الأكل والشرب، يقولك براحتك خالص، امنع بريك ورجليك، ده أنا في مأمن، أنا رجل أعيش في مأمن، أعيش في وعد الله تعالى نبيه، وإني أعطيك لأمتك لا أهلكهم بسنة عامة، قد تمحو البلد وتزرع بلد، وهذه تردف على هذه، يبقى كفينا خيرنا شرنا. يبقى إذن دي أمة في أمان. يبقى مطلوب لأي حاكم سياسي أن يقرأ هذه الحديث ليكون قويا في مواقفه. قوة العلم، قوة العلم من تدبير قوة موقف سياسي. ولذلك تجد هذا سفيان البجح يتجبر بل يبصق على العالم جميعا، حد يعمل له حاجة؟ لا يستطيع ولا يجرؤ أحد، لأنه يعلم أن النصوص كلها فيه، اللي يقدر يعمل له حاجة يعمل. إذا يعطيك موقف سياسي قوي، موقف سياسي قوي، العلم بالله تعالى وبدين الله تعالى يعطيك موقفا قويا. لكن الضعيف المتزلزل الذي يتلفت الجاهل بدين الله تعالى، لو حوصر العالم يحصر، مالي ومالي العالم، معي وعد الرب أن لا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة. وده الكلام ده من قديم، وانتوا فاكرين رؤية عزيزة مصر مع يوسف عليه السلام، ولما قحفت الشام، وفي الغالب الشام بتقحف، حتى في أيام إبراهيم لما جاء مصر يطلب الميرة والجميع يطلب مصر، وهذه أهمية مصر عند النبوات، وهذه أهمية مصر في العالم، وهذه أهمية مصر في التاريخ. ولذلك أدرك هتلر في سياسة النازي، في كتاب سياسة النازي لأدولف هتلر، والعجيب أن رجل بصمجي لا بيقرأ ولا بيكتب، ما دخلش مدارس، والعجيب اللي غيروا تاريخ العالم واللي الباقي هيغير تاريخ العالم ما تعلمش، ما تعلموش. كنا تقول على تعلمه يا حسرة على العباد، يعني محمد علي اللي احنا ما زلنا بنصلى بناره ما بيعرفش يفك الخطر، لا بيقرا ولا بيكتب، اللي كان بيقرا له يكتب له ابنه ابراهيم باشا، والله الامر انه بيعرف يقرا ويكتب. راجل دوخ الدنيا وترك جرثومه نجسه في بلادنا، كان لا يقرا ولا يكتب. ادولف هتلر اللي انشا حزب اسمه حزب النازي لا يعرف القراءة والكتابة وليس له أدنى علاقة بالعلم، كان تاجر سلاح بلطجي مجرم زي أي واحد من الجماعة اللي خارج على القانون اللي بيتاجر في سلاح ويقتل وكده، شخص بكافية دي. لكن لو دخلت جوه دهاليز عقله يغمى عليك، عقل منظم مرتب دقيق، أدق من الكمبيوتر، أدق في غاية الدقة. شوف في كتاب السياسة العالمية بتاعته بيقول ايه، الذي يسيطر على الهارتلاند يسيطر على الروملاند. يبقى المهم عندنا الهارتلاند قلب العالم، فين قلب العالم؟ مصر. شوف السياسة بتاعته لما طلع من النمسا الى ستالينجراد وقاتل روسيا من الشمال ونزل جيوشه في على بلاد المغرب حتى وصل العالمين، هذه تلتقي من الشمال بهذه تلتقي من الجنوب في مصر في قلب العالم. يعني بيحارب العالم كله ليطبق على قلب العالم، لأن اللي هيسيطر على قلب العالم يسيطر على العالم كله. ودي مسألة انتبه لها هتلر من حملة فريزر وحملة نابليون، لأن نابليون لما احتل مصر يقصد قطع الصلة بين بريطانيا ومستعمراتها مطلقة، هذا قلب العالم، اللي يمسك المنطقة يمسك الدنيا كلها. ومن هنا السياسات العالمية تحاول دائما أن تكون هذه البلاد تعمل وفقا لمفهومها. فيش داعي القلاقل في البلد دي، ما فيش داعي لأي مشاكل ولا انقلابات عسكرية فيها، لابد أن تعمل وفقا للمفهوم النظام العالمي، لأن أي قلاقل في هذا يفركش العالم كله يهين. وذلك مطلوب في هذه بلد الاستقرار، الدنيا كلها تقر لها بذلك، جميع الدنيا حتى اليهود الأعداء، ولكن احنا محتاجين بلد مستقر حتى لو فيها حاكم عدو، ولكن مستقر ده المطلوب، لأن زلزلة هذه البلاد زلزلة العالم بكامله، قلب العالم. فأما تشوف الجماعة اللي ما تعلموش ويفهموا المسائل دي تتعجب جدا من عقول أمثال هؤلاء. عندنا ناس تعلموا وخدوا أعلى درجات العلمية وقد لا يستوعب أي شيء في أي شيء في أي شيء، كلمة تخصصه أستاذ لو طلعت به يمين ولا شمال يقول لك ما معرفش غير كده، معرفش غير طريق الأسفل، معرفش ياخد يمين ولا شمال، يعمل مطبة وحدث على طول. وطبعا ده واقع أليم لمثقفين العرب أو المتعلمين العرب للأسف. المهم إذا قوة الحاكم في علمه، قوة الموقف السياسي في العلم، وقوة المؤمن في حياته من إيمانه وإيمانه من علمه. إن كان مؤمنا متيقنا كامل الإيمان صار ذا موقف قوي جدا، يعني لا يتردد. فالنبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى يوصي هذه الأمة لا يهلكها بسنة عامة، حدث قحط في بلاد الحجاز وقحط في بلاد التيمن اللي هي فلسطين والأردن وجنوب الشام. وذلك هاجر إبراهيم عليه السلام وجاء بامرأته إلى مصر ليحصل على الميرة، وفعلا حصل على هدايا. يوسف عليه السلام لما حمل إلى مصر حمل الرقيق فأعتق دنيا زمانة بكرم مصر وأهل مصر وسياسة النبوة. يبقى لو أرادت مصر أن تحكم العالم لابد أن تحكم بسياسة النبوة، قلب العالم يحكم العالم إن حكم فيه بسياسة النبوة. واضح جدا، دان الخلق جميعا ليوسف ابن يعقوب لأنه حكم البلاد بسياسة النبوة. فالحاكم الطموح الذي يريد أن يحكم العالم من هذه البلاد لابد أن يحكمها بسياسة النبوة، وهذه السياسة الوحيدة الراشدة الناجحة التي تقود الدنيا بالكامل من هذه البلاد، لما قلب الدنيا. إذن لما حدث قحط في المدينة لم تقحط مصر، لما قحطت الشام لم تقحط مصر، إذن ليست هناك سنة عامة وقحط عام وفقر عام في بلاد الإسلام وبلاد العرب، وهذا وعد الرب سبحانه. إذن نحن في مأمن من الجوع، هذه أول قضية. الثاني وأن لا أسلط عليهم من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. حد يعرف يطبق الحديث ده في الواقع؟ ثاني وأن لا أسلط عليهم من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، من بأقطار الأرض، يعني لو أهل الأرض اجتمعوا في جيش واحد ليوطوا هذه البلاد وطية واحدة لا يستطيعوا، ما يقدروش. هذا وعد. كم مرة تحقق هذا الوعد؟ كم مرة؟ ولا مرة؟ نعم، صليين هذه واحدة، قطار الله يفتح عليك، خلي بالك بالترتيب خلي الصليين شوية لأن لهم دور معنا عشان تجمع أطراف البحث جيدا حتى تطلع نتيجة جيدة. تضطر لما اجتاحوا بلاد الإسلام جميعا وأبادوا وأهلكوا كل الجيوش، لم يبقى إلا جيش واحد وهو الجيش المصري. الجيش الباقي لو انتصر التتار على جيش مصر لتمكن التتار من رقاب الإسلام والمسلمين، إذا استباح بيضة المسلمين جميعا. هو استباح البيضة أو معظم ما في البيضة، لم يبقى إلا جيش واحد. ولوعد الرب لنبيه صلى الله عليه وسلم انتصر قطز في عنجله. ولو أنا كنت موجود في هذا الموقف وتقول لي ماذا تقول في نتيجة المعركة، أقول لك سينتصر قطز لا محالة يقينا قطعيا. تقول لي يا فين قطعي، أنا معك نص قطعي؟ أقول له معايا النص القطعي، معايا النص القطعي. لأن الله تعالى تكفل لهذه الأمة أن لا يسلط عليها عدو يستبيح بيضاتها كلها، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أي من بأقطار الأرض. والكلام ده بنبهك عليه لما تحضر جيش الملحمة، لما يجولك مع 80 غاية خلي بالك هيرتد الثلث من المسلمين، يقول لك يا كل ده هنحاربوا الناس دي؟ لا، نتنصر عليهم. جاءوا بكلكلهم وبعسكرهم ليهدموا الإسلام نهائي. الجهلة الذين تركوا العلم وتركوا حلقات العلم وكادوا للعلم والعلماء وكادوا للسنة، موجهين مش عارف حاجة، طول عمره بيحارب العلم والسنة، يقول لك يا عم احنا نتنصر احسن لحد ما نفلت من المسألة دي. قل له يا احمق، انت معاك وعد وستنتصر لا محالة، ده ناس استباحوا البيضة خلاص، لم يبقى إلا هذا الجيش، قطعا سينتصر قطعا بوعد الرب. مستوعبين؟ حديثه من جاله كم سنة ويحمل هذه البشريات، يحمل هذه البشريات ونحن في غاية الضعف السياسي والضعف الاقتصادي ونتعامل مع العالم بمهانة وذلة، وأنا في يدي بالضربة القاضية، بالضربة القاضية معي أنا صاحبها ولا يملكها غيري، فلابد أن أكون صاحب أقوى موقف وأعظمها. ولذلك إخوان العلم، لن تكون مسلما تام الإسلام إلا بالعلم. ولا أقول بنتف العلم، تضحكش على نفسك وتدور تلف حول نفسك، العلم التام الكامل. والعلم التام الكامل قد تراه في حديث واحد من أحاديث النبوة، بس عاوز شرح تام كامل، محتاج الحديث كده تصوره من جميع نواحيه، يعطيك علما تاما. ومعنى العلم التام كل حديث بتفهمه فهم تام هيعطيك علم تام، مع كر السنين والايام ستكون عالما تام العلم، لانك حصلت على علما تاما جزئيات. ولكن ده محتاج طلب علم صبور، صبور ما يستطولش الايام، ما يستعجلش. وهذا يقول معه السنة ولكن أبقى عالم أتخرج بسرعة، يقول لك روح روح ميت عالم مش عالم واحد، لا حاجة ثانية لك. العلم التام يبقى أنت لو أنت موجود في مصر في عصر التتار تجزم يقينا أن قطز ماله تنتظر. هل معك دليل قطعي؟ معي حديث ثوبان الذي أخرجه مسلم وأخرجه أحمد، حديث في غاية الصحة والتمام، أن الله تعالى لن يستبيح بيضة الأمة حتى لو اجتمع عليهم من بإيه؟ بأقطارها. والضمير هنا عايد على إيه؟ على أهل الأرض، لو اجتمعوا عليهم جميعا يبقى يقينا سينتصر قطز. طيب، في سنة 90 لما اجتمع 37 جيش يقاتلون في الخليج، يعني العالم كله تقريبا، واستباحوا بلاد العرب، طبعا الذي لم يقاتلوهم يعملون معه ووفقا ما يريدون، كل الجيوش تفككت وانحلت، كل الدول استسلمت وانهارت، ولم يبقى إلا جيش واحد. هل تجزم يقينا أنه ينتصر؟ معقول جيش يقف مع 37 جيش؟ ده جنون، ده عبط جنون. من يقول ذلك؟ مقاييس الأرض تقول ذلك، مقاييس الأرض تقول ذلك، مقاييس الواقع تقول ذلك، حسابات البشر هي كذلك. ولكن هذا الجبار الذي يعرف نفسه تماما وأنه لن يغلب أبدا، لن يقهر أبدا، لأنه في غاية اليقين من نفسه وذاته، وده اللي جر عليه الايه؟ المصائب. لأن أحيانا الجهل بيكون فيه منفعة، أحيانا الجاهل بيكون فيه منفعة. ليه؟ لما تيقن تماما من النصوص القديمة والحديثة أنه هو، قال سأحرق إسرائيل، سأحرق نصف إسرائيل. إسرائيل عاملة زي التعبان، بيقول لك التعبان ما عرفوش عدو، تعبان ما عارف له عدو بس مش عارفه مين. أول ما أشوفك رفعت الطوبة والعصا يقول لك هو أنت؟ ده أنا بدور عليك من زمان، ده أنا بدور عليك من زمان، يبقى أنت العدو. هي دي إسرائيل، يبحثون عن هذا العدو ويفتشون في الأسماء وفي الحوليات وفي دفاتر السجل المدني، من هو هذا العدو وأين هو، يبحثون عنه. فعضل بهم أن يجدوه، فلما أفصى عن نفسه وجدوه. أيوه هو أنت، بندور عليك من زمان، يبقى إذا لابد أن ندمر بلادك ضربة وقعية. وده حاكم جلع ثلاث حكام، جلعهم من جذورهم وهو بقي كما هو، ومع ذلك بعنترياته وجبروته جبار. والنبي سماه ذلك في كتاب الفتن لنعيم بن حماد، قال ولد حسين الجبار، لو أراد أن يسير الجبال لسار. جبار، سماه جبار، هو فعلا جبار. فإذا بعض الجهل أحيانا ينفع، ولذلك كان مستورا، كان مستورا ففضح نفسه وكشف نفسه الدنيا فكثرت عليه المتاع. ولكن هذا أمر قضري كما سيأتيك في الأحاديث، وهذا ليس كلاما يعني كلاما سياسيا أو كلام استنتاج استنباط، ولكن نصوص، نصوص سأتلوها عليك تماما حتى تتضح المسائل وتقرب المسافات. المهم، هل كنت تجزم يقينا أن العالم سيهدم العراق في 1990؟ أقول لك يقينا والله أعلم، كنت أجزم أنه سيبيت هذه الجيوش عن بكرة في أبيها يقينا جازم، لأنه الجيش الوحيد الباقي في الأمة الذي لا بد أن يتحقق فيه وعد الأمة ووعد نبي الأمة ووعد رب الأمة، لا بد أن يتحقق فيه، لأن هذا الجيش لو انكسر لاستبيحت الأمة وهي ممنوعة شرعا وقدرا من ذلك للنص الجازم. يبقى إذن هل تصلح السياسة بغير علم شرعي؟ تبقى سياسة حمير، حمير على طول، لا تصلح مطلقا السياسة بغير علم شرعي إطلاق إطلاقا. ولذلك لابد للسياسة أن يكون عارما متقن، متقن. وده اللي كان الخلفاء زمان بيرسلوا أبنائهم الأولياء العهد للتعليم وهم سواء، يعني حتى يعلم ماذا يكون وما يكون. يبقى إذن الأمة في منعة من أن تستباح، في منعة، استفدناه من النصوص، في منعة من أن تجوع، هذه واحدة، وفي منعة من أن تستباح. طيب لما أنت عندك الاثنين دول أتكون ضعيفا؟ أتفاوض وأنت هزيلا مترددا؟ أتفاوض وأنت خجولا؟ وده يقول باعدون عن الجامعة الإسلاميين، دول يبعدش عن كل حاجة، لا يبقى وزير ولا ضابط ولا ما يبقاش حاجة خالص، ده احنا بنخاف في يوم لأن يكون يواجه كمفاوض. لا صعب يفاوض، لا. كان عمرو موسى في مرة برضو غلطة عملها، وهو بيفوض بريز، قال له انت بتصوت علي دولة عمرها 50 سنة ما تستاهلش العك اللي انت بتنسي ده. قال له لا، لقد علمت اكثر مما ينبغي لك. وذي كانت وصية مادلين أولبرايت، لابد من شيله من وزارة الخارجية، لابد، لانه عرف اكثر مما ينبغي له. وده في بيت العنكبوت الاحمر في اسرائيل، اي رجل في الارض يعلم اكثر مما ينبغي لصالع كل اللي في الساحة لابد يعرف ايه اللي بيحصل. قالوا انت دولة عمرها 50 سنة انت هتعمل ايه يعني؟ فالثاني يعني كتمه، وهو عارف اصلا يعني باريس فاهم كويس، فهو وجهه بالحقيقة. قالوا انت يعني عمرك ايه؟ يعني عمرك لو كان ارداد بالبرسيل هتعيش 50 سنة؟ ده انت كلها 50 سنة، دولة عمرها 50 سنة يعني هتعمل ايه؟ كالكعة وتعمل جيش وتعمل ده، خلاص 50 سنة وماشي خلاص. وده عمر اسرائيل في الكتب 50 سنة، لا تزيد عن 50 سنة. ولذلك طول انت السياسة وطول الحبال وطول عليها ايام والوقت الصالحك، لان كل يوم بيجربوا من نهايته، وده قادم النهاية لا محالة، لا محالة قادمة. يبقى اذا التسلح بالعلم مطلوب جدا، مطلوب جدا للسياسي حتى يعلم ما يدور، حتى يعلم جيدا ما يدور. وهذا يعطيك ورقة رابحة وموقف قوة شديد لا يستطيع العدو ان ينظر اليك باحتقار ابدا. حتى يكون بعضهم يهلك بعض، حروب الأهلية والفتن، ويجعل بأسكم بينكم شديد. فبل البأس الشديد حتى يهلك بعضهم بعضا ويسري بعضهم بعض. شوف العراق دخلت الكويت خلت أسرى قديه، واخد ذلك، وشوف أي دولة عربية تدخل في دولة تأخذ أسرى قديه معها منها، يعني مسلم يسبي مسلم وعربي يسبي مسلم، مسألة يعني وعد لابد أن يتحقق. وده كله في حديث ثوبان اللي هو راجد ونايم ومرتاح وآخر راحة في كتب السنة، ولا حد بيقول له يا عم الحديث انت ايه اللي وراك، وتلاقي أصحاب المحابر والكتب رايحين جايين رايحين جايين، مال الطريق سيء والذكر رايحين جايين، عملتوا ايه للمراحكم جيتهم؟ الحديث نايمة ومستريحة في كتب السنة وراكبة تماما، ومش لاقي اللي يقدر يدل على معانيها ومضامينها حتى يدل الأمة عليها. هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى يكون بعضهم يهلك بعض ويسري بعضهم بعضا. إذن قضية يا إخوان، إذن جيش قطز حتما ينتصر، جيش العراق حتما ينتصر، جيش أبي عبد الله المهدي حتما حتما سينتصر. يعني عشان ما تفرش وتهرب وتقول ده الروم اللي العالم كله جاءوا إلينا يبقى نهرب، ده وسط الهروب. فأنا بديك الحديث اللي في إيدك، السلاح بتاعك أو الدرع الذي ستتطرس به وترتديه على صدرك ليحميك من وساوس الشيطان والردة. لا محالة إن كان بقي هذا الجيش وهو وحده فجزما جزما سينتصر، جزما سينتصر. وهذه قضية أعتقد يعني صارت في أذهانكم الآن واضحة، بل يعني قاطعة، بل تكاد تكون يعني من أقطع المسائل. كذلك في الحروب الصليبية، في الحروب الصليبية حملات وصلت ل 19 أو 18 حملة صليبية. وطبعا صحح معلوماتك وده خلط المؤرخين، لأن بصراحة احنا بندرس العلوم دراسة كده شكلية، ولما تقرأ مثلا كتاب الحروب الصليبية للدكتور سعيد عاشور، وده أعظم مؤرخ في مصر، طبعا أعظم مؤرخ بالنسبة لأيه؟ للمؤرخين بمستواه، في مستواه. ولكن هل وصل إلى أن هذه الحروب اسمها الحروب اليهودية وليست الصليبية؟ أظن أول مرة تسمع أنها مش حروب صليبية أبدا، مسألة يسيرة جدا، وده شغل يهود. واليهود كما يقولون في بعض البروتوكولات التي سطروها بأيديهم، يقولون لابد أن يكون كل رأس عالم يهودية. أي عالم بتدور عليه الفتوى ورفني يبقى ده لازم يكون يهودي. يرتبوه ازاي؟ هيرتبوله. هيدخلوه الطابور ازاي؟ ده شغله. وده اللي حصل مع هيلدبراند. هيلدبراند اليهودي الماسوني المعروف الذي خلع اليهودية واعتنق النصرانية وسمي بجريجوري السابع عشر ودخل في سلك الكهنوت وأخذ درجته في الترتيب الكهنوتي حتى وصل إلى بابا روما. شوف اليهود يرتبوا إزاي. وده اللي احنا بنقول لك دايما، إياك تدخل جماعة يقول لنا الجماعة الإسلامية، يقول لك يعني أنت حطيت إيدك كده في بق الحية. الحروب الصليبية اللي سموها ذلك، وهذا اسم خطأ في كتب التاريخ كما قلت، تدرج هيلدبراند حتى وصل إلى منصب البابوية. ومن موقعه لما ارتدى ملابس الرهبان المزركشة بدأ يصدر الأوامر بتحرير القدس من الكفار، وجيش الجيوش الصليبية لأنه في معتقد يهود أنهم لا يقاتلون لأنفسهم بل يوظفون غيرهم دائما يقاتل عنهم. أوردوا أمريكا وبريطانيا والعالم كله الهلاك في معركة سنة 90، معركة 40 يوم الشهيرة. من الذي وظف هذه الدول جميعا لتقاتل العراق؟ إسرائيل. هم يقاتلون عنها فهي لا تقاتل أبدا، ولكن دائما توظف عنها من يقاتل لها. فادعوا ان هذه الارض لابد ان تحرر، او بيت المقدس لابد ان يحرر من الكفار المسلمين حتى يقام القداس في كنيسة القيامة وبيت لحم. وبدا يجمع التبرعات ويجيش الجيوش. ولذلك التعليق على هذا الحدث، صار هيلدبراند يحمل أحجار الهيكل على حمر من النصارى. حمير النصارى بيشيلوا عشان يبنوا الهيكل في القدس، يمهدون الأرض له. وده الذكاء اليهودي الخطير الذي لم يتبين بعد لكثير من الذين يعملون مع يهود، دائما يوظف غيره ليقاتل عنه. هذا واضح جدا، هذا واضح جدا. يبقى إذا الحملات ما الحملات اليهودية على الحقيقة وليست الحملات الصليبية. لما دخل القدس واستردوها من المسلمين وجمع خيوط دماغك كويس حتى أقذف في وجهك بهذه المعلومة أن حراسة بيت المقدس على ضفاف دجلة، حراسة بيت المقدس على ضفاف دجلة. فالذي حرر بيت المقدس من الصليبيين رجل نشأ وعاش وتربى على ضفاف دجلة، صلاح الدين الأيوبي الكردي. والذي دمر إسرائيل مرتين رجال من بابل على شواطئ دجلة، بختنصر البابلي سنة 722 قبل الميلاد، وآخر سنة 556 قبل الميلاد. هذا دمر إسرائيل المملكة الشمالية لإسرائيل، وهذا دمر المملكة الجنوبية لإسرائيل. ومعلوم أن الذين سيدمرون إسرائيل والذين سيدخلون البيت يدخلون كما دخلوه أول مرة، أي أن الذي دخله أول مرة هو الذي سيدخله في المرة الأخيرة. إذن تقول باقتدار وتيقن أن حراسة بيت المقدس على ضفاف دجلة، والتاريخ يقول ذلك. حتى المرة التي حررها صلاح الدين المسلم من أي؟ من أين صلاح الدين الكردي؟ من على ضفاف دجلة. إذن رباط شديد مع الأحداث، رباط شديد مع الأحداث. فهذا الارتباط الواضح جدا ستراه عينا يقينا في الأيام القادمة، في الأيام القادمة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، فلن يدخل المسجد إلا من دخله أول مرة. وسيأتيك النص واضح جدا الآن وحالا ستعرف هذا النص. أخرج صاحب كنز العمال عن ابن المناوي قال في حديث طويل للإمام علي رضي الله تعالى عنه قال: وليكونن من يخلفني في أهل بيتي رجل يأمر بالله قوي يحكم لله، وذلك بعد زمان مكلح مفضح يشتد فيه البلاء وينقطع فيه الرجاء ويقبل فيه الرشاء. كلام واضح ولكن محتاج توضيح طبعا. يتكلم على رجل من نسله وهو المهدي أبي عبد الله المهدي الذي سيخلفه في آخر الزمان. انتبه جدا لواقع النص. وليكونن، لا قطعة من الحديث، وليكونن من يخلفني في أهل بيتي رجل يأمر بالله قوي يحكم بحكم الله، وذلك بعد زمان مكلح مفضح يشتد فيه البلاء وينقطع فيه الرجاء. تقول يا عم ليس لها من دونك شفاء، ده في أمل. حال زي ما انت شايف، طلبة في مستوى تحت الأرض، الجاهل تحت الأرض والعالم تحت الأرض، وكله وكل من فوق التراب تراب، ما فيش أمل في أي حد. قطع الرجاء وقبل الرشاء، يعني كل شيء بالرشوة، كل حاجة بالرشوة، لا تستطيع أن تعمل عمل إلا بالرشوة. فعند ذلك خلي بالك، عند ذلك، عند الإحساس بالمهانة والانكسار والذلة والخنوع، فعند ذلك يبعث الله رجلا من شاطئ دجلة. برضو من شاطئ دجلة، ما زالت دجلة تقذف للناس بالمخلص. نعم، يبعث الله رجل من شاطئ دجلة لأمر حاسبه، يعني أمر كاده غاظه ضيقه، يحمله الحقد على سفك الدماء. الحقد والغضب يحمله على سفك الدماء. قد كان في ستر وغطاء، رغم أنه كان غير معروف، لم يكن معروفا، أي معروفا أنه الأشوري الاصطخري أو السفياني، لم يكن معروفا، كان في ستر وغطاء. في سنة 68 1900 لما حصل انقلاب في العراق، جهاز الموساد الإسرائيلي كان في غاية الرعب، هرعوا إلى جلدة مائير قال حدث انقلاب في العراق، يقولوا أنهم بعثيون، بعثيون. طيب أنت لو طرحت كلمة بعثيون دي عند المثقفين العرب أو عند الحضور الآن نقول يعني تفزع له، يعني بعثيون لعله اسم اشتراكي ديمقراطي مش عارف كلام اللي بيتقال. يعني الموساد فاهم، لأنه جهاز بيعتني بتحليل المعلومات. طبعا احنا فهمنا الجهاز ده غلط، الجهاز ده هو فرجة منه بتاعت الاغتيالات والتجسس، لأن كله قواعد، ده جماعة التجسس، جماعة الاغتيالات، جماعة ترتيب أوضاع الحكام والسياسة، جماعة ترتيب الدول في الاقتصاد والديون والقروض، ولكن عنده جماعة تحليل المعلومات. يعني الكلمة تطرح عارف معناها راح فين. فقالوا نحن بعثيون. طيب بسرعة إلى جلدة مائية، حدث انقلاب في العراق، يقول نحن بعثيون. قالت وقالوا ذلك، قالوا الكلمة دي. الله، هذه مرة ويعرفها مرة عادية، مرة يهودية، ولما سمعت الكلمة وجفت. أقالوا ذلك، قالوا الكلمة دي. طيب يا جماهير الساسة، يا جماهير المشتغلين بالسياسة والأحزاب والانتخابات وعايشين في مولد، تخيل لما كنت بقول لكم أي مرشح مستعد ده شيله على كتفي وديه من الساعة بس لما أسأله سؤال يجاوب عليه، يعرف يجاوب ولا أرميه في البحر على طول؟ يكرمه في المجاري لا يصلح شيء، ما عارف حاجة، هيروح يمثل مين وهيمثل ايه وعلى مين وهيقول ايه وفين؟ ريح نفسك، ريح نفسك. في انسان في غاية الإتقان العلمي وغاية الإتقان تكامل ثقافي وتكامل سياسي وتكامل شرعي، هو ده الرجل الأول، رجل أول، احنا عاوزين رجل أول، كل مسلم يكون رجل أول في العالم، ونقول رقم واحد مكرر، واحد مكرر، مش عاوزين رجل واحد بس، لا ده عاوزين واحد مكرر. ودول كانوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في مفاوضات الفرس، يروح المغيرة بن شعبة يقول لهم يا ده عن ده شرك، خطونا واحد غيره، يودي له ربع بن عام يقول لك ايه، أمر منه، أمر منه، خطونا واحد غيره، ناخد بلع، يودهم عبادة بن الصامت يقول لك ايه، ملك دوش غير لسه العبد ده، يقول يا انتوا كلكم موجودين في يوم واحد، انتوا كلكم لأب واحد، انتوا كلكم اتعلمتوا تعليم واحد، انتوا اتعلمتوا ازاي الكلام ده؟ عجيب. الرجل الاول مكرر لا ترى الا في اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا ما عندناش الرجل الثاني. على اقل طموحي انا شخصيا لا اريد ان ارى في الامه رجل ثاني، انا عاوز اشوف الامه كلها رجل اول ومكرر. يعني درجه اولى شرع، درجه اولى ثقافه، درجه اولى سياسه، درجة أولى فقه، إنسان ليس له ند ولا نظير، مفيش منافس، وده المسلم اللي بيحكم العالم، أقوى رجل في العالم، لأنه رجل أول. نطلع ده إزاي؟ ومن تحت إيد مين؟ ومن يعلمه؟ ومن يربيه؟ بيبقى رجل أول، ده محتاج رجل أول قبله من أجل أن يربيه ويعلمه. مشوار طويل، طويل وخطير. إذا نصين عندي راح من الموضوع البعث يوم او قالوها مرأة يهودية تقول كلمة دي، قالوها، قالت ولكن اطمئنوا فهم في ايدينا، في ايدينا خفوش. قالوا كيف؟ قال ان فيلسوف حزب البعث ميشيل عفلق زوج ابنتي جوز بنتهم، ده الفيلسوف بتاع حزب البعث نفسه، ده المنظر للقضية نفسه، يبقوا فينا ولا لا؟ انظر لتعبير علي بن ابي طالب، وكان في ستر وغطاء، يعني كان ايه؟ مداري، محدش عارف، يعني كان في ايديه، قالوا له اضرب الكويت ضرب، سمع كلامه، ماشي مع الناس، عميل من العملاء، في ستر وغطاء. ولذلك لا تحكم على رجل انه عميل مطلق وأنه صادق مطلقا، لأن السياسة لا دين لها تتلون كتلون الحرباء. اللي صاحبه النهاردة يبقى عدوه بكرة، واللي يبقى عدوه النهاردة يبقى صاحبه بكرة، ده معروفة السياسة. وشوف تعبير علي بن طالب، كان في ستر وغطاء، رجل مش معروف، يعني كان في إيديهم، باعت في إيديهم. لما تقرأ في كتاب الفتن لنعيم بن حماد، وكذلك في باب الفتن في صحيح البخاري، لما تجد السفياني بيملك العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن وشمال الجزيرة، هو ده التعبير بكلمة بعث، بعث الهلال الخصيب. لو شفت الجزيرة الصحراوية والجزء الأخضر حواليها يبقى عامل زي الايه؟ هلال أخضر، هلال أخضر. العراق، سوريا، فلسطين، مصر، ده هلال، أو زي التاج اللي على رأس الجزيرة، الجزيرة صحراء، وده هيئة إيه؟ هلال. فده بعث مملكة الهلال الخصيب، ودي مملكة قديمة، وده طموح أي واحد شامي، أي واحد شامي عنده طموح. وده اللي خلى فيصل ابن الحسين عليه من الله ما يستحقه، الذي يزعم أنه هاشمي، في معاهد السايكس بيكو يسلم لانجلترا وفرنسا من اجل ان يحكم العراق والاردن وسوريا وفلسطين. طبعا هو دخلك في دهاليز السياسه، ولكن هي تماما هي الشرع، لان هذا مكمل جدا لذلك، لم تستطيع ان تفهم هذا بدون ذلك. اذا لابد يعلم ان يتضلع في هذا تماما حتى يعني يوضح المسألة. ليه يعني إيش حزب بعثي ويعني إيه بعثيين؟ معناها بعث المملكة القديمة اللي عملها الفيصل بن حسين لما سلم في معركة الزيفو، ولما فشل عبد الله بن صلال وسلم القدس لإسرائيل لما فشل في المسألة، لأنهم وعدوه بحكم العراق ليجمع العراق مع الأردن مع جزء من جنوب سوريا. لما مدوش العرب قالوا طيب خدوا بقى القدس. ده إذن ده كلام قديم وكلام عميق وله ضروب وأصول في التاريخ وفي السياسة المعاصرة. قالت هم في أيدينا في ستر وغطاء يعمل معهم وفقا له، وهو كان لا يدري نفسه ولا يعرف نفسه أصلا حتى اكتشف هذه النفس، ويعني نكش هذا النكش الخطير جدا. وده اللي بيبين لك فوائد أن المهدي لا يعرف نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم يؤهله الله في ليلة. طيب لو أهله بشهر، لو أهله قبلها سنة يبقى عرف نفسه. ومعنى يعرف نفسه يعني هيزود إيه المتاعب عليه، هتزيد عليه المتاعب. ولذلك تجد في كتب الفتن حليته وصفته لكن اسمه لا تدري لا تعرف هل هو أحمد هل هو محمد. نفس الخلاف الذي كان في اسم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، قالوا أحمد وقالوا محمد، يطلعوا عليه اسمه أحمد يقول لك لا ده كان محمد، يقول لك يا أخي ده كان محمد يقول ده هو أحمد بجلس. ده أحمد إزاي ده كانوا عندنا محمد. المهم في أحاديث الفتن تجي إبهام، ولذلك معظم أحاديث الفتن مبهمة تدخل في باب الإبهام في علم الحديث. هو في أيدينا. طبعا هتقول لي علي بن أبي طالب جاي الكلام ده منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم حاز كل العلوم، علوم الدنيا من أول آدم إلى آخر رجل تقوم على الإسلام، ولكنه بلغ الضروري الذي في حاجة إليه الناس، وكان يختص بعض الناس ببعض أحاديث الفتن والغيبيات كأبي هريرة مثلا. وده واضح يا أبي هريرة قال يعني لقد حصلت على جرادين من العلم، أما أحدهما فقد بثثته فيك اللي هو المرويات، أما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا الحقوق. ما نهضش أقول لأن حديث الفتن لو أنت بتعين أشخاص معينة وأنا أسماء معينة يبقى أنت بتصعب عليهم الموقف. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل رأس يجمع 300 من أمتي لم تكن مستعار كل واحد، أي واحد يتجمع حول الناس سواء سياسي سواء ماركسي سواء شيوعي سواء عالم سواء طالب علم هذا معلوم، وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأشار إليه. ولكن من الضروري إبهام ذلك حتى يعني لا يكون هناك مشقة على هذا الشخص وليس فيه أدنى مشقة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبهم كل ذلك وقال بالأسماء والكنايات. كان في ستر وغطاء فيقتل قوما وهو عليهم غضبان شديد الحقد حران في سنة بغت مصر. الله بيبقى علي بن أفضل حدده كده في سنة بغت نصر، أي على ضرب وعلى شاكلة بغت نصر، كأنه يذكره لنا أنه بابلي أو أنه أشوري، وهو بيّن أنه على نهر دجلة أو يخرج من دجلة، أي يفعل بيهود أو بأعدائه الذين هو غضب عليهم رضبا جئ. سنة بغت نصر البابلي أي يسبي يهود عن بقرة أبيهم ويقتلهم عن بقرة أبيهم، يسومهم خسا ويسقيهم كأسا، يعني هيوريهم الظلم. نهاية الكلام. ولذلك الرجل دهوت لو كان تربى كان محتاج واحد يربيه، لأنه هو غلط غلطتين والغلطتين دول يعني بوظوا كثير من العمل. أول غلطة بيقولها دمر نفس إسرائيل يبقى فتى عنيهم عليه، فواحد بيسأله عنده خيل يفرج عنده الكيماء والمزدوج، فقاموا بتدمير المفاعل النووي عن بكرة أبيه ودمروا بلاده وهم يفتشون في كل بقعة عن إيه الكيماء والمزدوج. طبعا ده سلاح خطير لم يعلمه العالم ولم يعرفه العالم إلى الآن، ونزول أمريكا في بلاد العراق هي تبحث فقط عن هذا العنصر لأنه اختراع معدوم، لانه يعني بعكس القنابل النوويه يزيل القرى كانها لم تكن، لو انت تضرب سلاح نووي في اي بلد بتلاقي جدران مهدمه، بيوت، بقايا اشلاء ناس، بقايا، ده زي الاستيكه مع القلم الرصاص، ما فيش اي اثر منها. وطبعا هو جرب في قريتين في شمال كركوك اسمها حبلجه ولا حبلجه بالاكراد، يعني في لحظه واحده كانت البلد مش موجوده على الخريطه ولا اصل، راحت فين ما حدش يعرف. يبقى هو دل على خطأين استراتيجيين شديدين جدا، وذلك القائد اللي متربي على ايدي علماء وعلى ايدي فافة مهرة لا يخطئ هذه الاخطاء، لان لا يجوز ابدا ان تصرح بقواتك لاعدائك، ما تعرفهمش انت عندك ايه. فاكبر خطأين وقع فيهم هذا الرجل، ولكنه تعلم، يقول يعني كان ضرورين حتى يتعلم ليكمل المشوار. طيب جزاؤه بقى ايه ده؟ اسمع جزاؤه، مصيره صوت عذاب وسيف دمار، هو بقى هيموت في النهاية، يموت لانه ظالم. ولذلك شوف سفر حزقيال يقول الله تعالى: أشوري قضيب غضبي أنتقم به وأنتقم منه. كلام خطير، أنتقم به وأنتقم منه، لأنه لا يعرف هدى ولا يعرف إنسانية، لا تأخذه رأفة ولا رحمة في أي شيء، قلبه قد من حديد، لا يعرف معلم الإنسانية، صفته كده في التوراة والإنجيل، يقتل النساء ويقتل الأطفال ويقتل الرجال ولا يأبه ولا يتأثر بذلك. يعني إنسان غريب، طبعه عجيب جدا، طبع شاذ ليس في العرب. ولذلك فيقتله الله تعالى، ولذلك في بعض الموت قاتله هو الغرور، هو ده اللي هيموت، يقتله الغرور. وطبعا الغرور لما يلاقي فيه نفس في أيضا في عند أشعياء يقول: تستقبله نساء بيت المقدس بالصياح وبالتهاني، تقول: يا من مسحت عارنا. اي والله بعار، هو ده اللي هيمسح العار، ده كلام له مغزى ومعنى. شوف النساء الفلسطينيات يستقبلونه: يا من مسحت عارنا. عار طويل 50 سنة عار، مسحه في لحظة واحدة. وذلك يخرج من وادي اليابس، يعني سيدخل إسرائيل من الجولان، وادي اليابس الجولان. وشوف اليهود يتحركوا بعلم، ما بياخدش أي رقعة كده يعني زي الشطرنج أو بيلعب فيجة، لا، ده كل مسألة عنده بإتقان وحسابات علمية متقنة. ثم يكون بعده هنات إلا من شط الفرات إلا من شط الفراه إلى الندفات، بابا إلى القطيقطميات وآيات وآفات متواليات، يحدثن شكا بعد يقين، يقوم بعد حين، يبني المدائن ويفتح الخزائن ويجمع الأمم، ينفذها شخص البصر وطمع النظر وعنة الوجوه وكشف البال حتى يرى مقبلا مدبرا. النص الأخير يبين أنه بعد فتح بيت المقدس ودمار إسرائيل ستحدث أو يحدث زلزال الأرض العظيم، هنات وزلازل، تمهيد لخروج أبي عبد الله الملك. ثم يموت السفياني وتولى بعده السفيان الثاني ولده، فعند خروج المهدي يغضب ويجيش له الجيش الذي يخسف به في بيداء المدينة، فقد أهلكه الله وأهلك ابنه وأهلك جيشه، وكان كل الذي فعله هذا الرجل هو تمهيد للمهدي لسياسة الدنيا وسياسة العالم، تمهيد رباني رائع جدا. فيأتي بعده يبني المدائن هو المهدي ويفتح الخزائن، يحصل مال حسوا ولا يعده عدا، يفتح الخزائن ويبني المدائن هكذا. إذن كل هذا الحديث يوضح توضيحا بينا وضع السفيان وأنه يخرج من دجلة ولذلك تكريس جنوب نهر دجلة، جنوب نهر دجلة ودي اللي خرج منها بخت نصر البابلي، وشمال نهر دجلة الذي خرج منها صلاح الدين الأيوبي الذي دخل بيت المقدس أيضا. إذا إخواني القضية معروفة جدا، وأيضا حديث آخر عن علي رضي الله تعالى عنه يوضح ويبين من هو الرجل. إحنا مش عايزين نطول كثير، إحنا طولنا بس لازم نطول، ده نخلص نقطة من المكالمة ما تنفعش، لازم نكمل الحديث الآخر. يقول علي رضي الله تعالى عنه: ملك بني العباس يسر لا عسر فيه. ملك، خلي بالك ده من الجراب اللي جه لأبو هريرة وما اتفتحش، ده بيقول لك إن علي بن أبي طالب كان عنده من الجراب كتير. اسمع، ملك، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن، ولكن هذا لم يخرج بأسانيد لأنه لم يقل أصلا، لم يقل أصلا في مجمع، ولكن كان قيل هكذا في معرض توصيته لآل بيته والفتن التي ساقت له. قال: ملك بني العباس يسر لا عسر فيه، لو اجتمع عليهم الترك والديلم والسند والهند لم يزيلوه، ولا يزالون يتمتعون في ملكهم حتى يشذ عنهم مواليهم وأصحاب دولتهم. أبو مسلم الخراساني والبرامكة والكلام ده معروف في التاريخ، يعني هذا الملك سيظل هكذا حتى يشذ مين؟ مواليهم، أي الذين هم تحت أيديهم. ويسلط الله عليهم علجا، ده بقى آخر الزمان، ده كان موضوع بين العباس، علجا يخرج من حيث بدأ ملكهم. عظيم تفسير، بدأ ملك بني العباس فين؟ يا رجالة، يا رجالة، في بغداد العاصمة، العاصمة ثمن قرون، ثمن قرون عاصمة للعالم كله. بيبدأ العلج ده يبدأ منين؟ من حيث بدأ ايه؟ ملكه. وده بيقولك ان هو عدو الهاشميين، بدليل ان جيشه هيحارب المهدي تحت، عدو، ما زالت العدو. احنا بدأنا المحاضرة بايه؟ بالمناصحة بين بني هاشم وبني ايه؟ أمية، وهذا موجود الى اخر الظهر. انا مش بتكلم كلام عشوائي، انا بشد الخيط الاولاني في الاخر حتى تتضح المسافات ويبقى ما بينهما، يعني صار بالنسبة اليه معلما مفهوما. حتى يسلط، ويسلط الله عليهم على بني العباس علجا يخرج من حيث بدأ ملكه. بدأ منين؟ من بغداد. لا يمر بمدينة إلا فتحها، ولا ترفع إليه راية إلا مزقها، ولا نعمة إلا أزالها. الويل لمن ناوأه. فعلا يوم الله اللي خلفه قائد الجيش أي حد قلابات كل يوم زي الرز، ولا حصر ولا نفع، مؤامرات ليل ونهار، أمريكا عم تألف ناس وتخترع ناس وتربيهم وتمرنهم، ولا فايدة، ولا فايدة. يعني حتى بوش قبل ما يمشي قال: فشلت فشلا ذريعا حتى أعرف أين صبحتي. مش عارف فيه. فشل نهائي، نهائي. وطبعا كان في أول معركة بيقول: احنا عارفين الفانيلا الداخلية بتاعته رقمها كام ومقاسها كام، ما هو معروف الشيطان كذوب. فالشيطان ايه غير كذوب؟ يقول جماعة: والويل لمن ناواه فلا يزال كذلك حتى يظفر. مشاكس، يعني هتن مشاكس ما يبطلش حروب ابدا حتى يظفر. حارب ايران وحارب تركيا وحارب الاكراد وحارب سوريا وحارب الكويت وحارب العالم كله في حرب التسعين، ومع ذلك مشاكس. الحالة العامة ان مشاكس، لا يفرغ من المشاكسة ابدا، حياته كلها مشاكسات. يعني انسان مشاكس فض، يعني لا يزال كذلك حتى يظفر، يعني يغلب. ويدفعه ظفره الى، ويدفعه ظفره الى رجل من عترته. يعني كل اللي حوشه طول عمره هيديه لنا هدية لرجل من عترته اللي هو الايه؟ المهدي. يعني في نهاية الحصيلة ابنه اللي هو هيتولى بعده يجيش الجيش العرمرم المسلح والمجيش، ثم يخسر به بيداء بين ايه؟ مكة والمدينة. يبقى قاضينا على الايه؟ يبقى سلم له راية بيت المقدس مفتوحة والارض خلفهم مفتوحة للمسلمين، يبقى هذا ملك رجل من عترة علي رضي الله تعالى عنه. وقد مهد له هذا السفياني، مهد له هذا التمهيد. رغم أنه قادم بقتله وقادم للسيطرة عليه للعداوة الكئيبة القديمة بين بني أمية وبني الإيه؟ وبني العباس، العداوة القديمة بين بني أمية وبني هاشم عموما. والعلج هو معروف اللئيم الشديد. وطبعا هذا الكلام يعني واضح كأنه ناطق بالمعنى المقصود. ونقف عند حدود هذا الحديث حتى نأخذ حديثا آخر نستلهم منه بعض الفوائد الأخرى. يعني نرى الله تعالى يعني أن ينفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح ويرزقنا وإياكم التقوى. يقول: قرية من القليل مشهورة بانتشار العلم بين أهلها، ومع هذا انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة خلط اللبن بالماء. إذا كان ده من في أيام عمر، مش عارف في أيام من يبقى ليه. يا رجل يا رجل، كان أنا في أيام عمر. نعم علم ودين وخد دين زي ما انت عاوز وكلام زي ما انت عاوز، لكن الغش في الأمة هو الغش. واخد بالك قضية المرأة البنت اللي مضغة لخلط اللبن؟ وذلك عمر دي يعني الحمد لله رب العالمين بجدة عمر بن عبد العزيز، اختارها عمر بن الخطاب لولده ودي جدة عمر بن عبد العزيز. ده قضية معلومة مشهورة. يعني خلط اللبن بالماء، اكيد انت تاجر في اللبن، مش معقول تكون تشتري زينا كده ايه لتر ولا لترين ولا اكله ولا اكلتين. طبعا اللي بيكتشف ده اكيد واحد ده تاجر. يعني خلط اللبن بالماء لتحقيق الربح الوفير، مع ان هذا حرام. نرجو من سماحتكم القاء الضوء حول هذه الضريبة. والله احنا فيه ولا فيه، احنا في امر اهم واصعب من اللبن. لو صار اللبن حتى مجاري ولا شيء في اللي احنا فيه، احنا في ورطة عاوزين نخلص منه. يعني ورطة شرعية وسياسية وتاريخية، احنا في منجع. يعني كل ده بالنسبة للي احنا بنقوله ولا لا يساوي شيء أدنى. ولكن طبعا عرفنا الغش حرام، من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. النبي قال ذلك، النبي قال ذلك: الغش من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. ليه بتعمل كده؟ وبعدين ده الذي يفعل ذلك يؤمن بالقدر. قدري انا سميه قدري، لذلك الذي يحارب الاسلام بقول عليه قدري. معلش اعذروني، انا طبعا راجل يعني ايه دايما بيحاول اعصر المساله واطلع عصير صغير فيها بعد جهد ايه بعد مشقه في العصر. يعني بحط المسائل في الخلاط وبطلع ايه يعني حاجه كده سنتي معصور بتلاقيه يعني خلاص. اللي بيحارب الاسلام قدري لانه لا يؤمن بالقدر، وهو عارف ان الدين ده هينفصل لا محال. يعني بنقول له ريح روحك ما فيش فايده فيه. قدري. اللي بيغش قدري، اللي بيصفف في الميزان قدري، الكذاب قدري. يا جماعه ما قدره الله تعالى لابد ان يكون. يعني ارتاح ارتاح، لو بتؤمن بالقدر ارتاح ارتاح. هتغش ليه؟ لن تحصل الا ما قدر لك. فيعني اتق الله تعالى ولا تاكل الا حلالا، لان هذا الذي تاخذه بالحرام سياتيك بالحلال، هو رزقك. ولكن استعجالك استعجالك وقلة بختك خلتك تستعجل ايه وتاخده بالحرام. فيعني طبعا انت اكيد ما شفتش سمنة عشان تقول بقى الجمال تحطه بطاطس على السمنة وذرة، ده كلام ناس تانية بتقول. يعني ما اعرفش بقى طبعا الاسلام بتاني ليه عن ذلك، لان المرأة يعني معروفة انها خفة في العقل وخفة في الدين وخفة في الايمان نفسه ولا يؤمن بالقدر، فمسألة خطيرة جدا. طبعا اذا كان يعني بأسهم بينهم ايه شديد، وده الكلام اللي احنا فاكرينه. يعني يأس كما قال صلى الله عليه وسلم: يأس الشيطان ان يعبد في بلاد العرب، ورضي بالتحرش في نبينا. تحرش يعني يوجع به. يعني هنا عارف دول مش هيكفروا، دول خلاص بقوا موحدين عرفوا ربنا مش هيكفروا، لكن اوجع. فطبعا اللي بيغش ده بيوجع بين الناس، وده حرام. يعني لا يجوز لمسلم ابدا ان يغش مسلم ولا كافر حتى، مش مسلم بس، لا يجوز لمسلم أن يغش. ما هو الواجب علينا في الأيام القادمة؟ يعني أنت عاوز إيه؟ عاوز أمر عن كلمة؟ إيه؟ ما هو فيش وراك كده يعني، ده اللي وراك، أنا شايف وراك يعني. الواجب عليك أن تخلص في صدقك، وأن تصدق في إخلاصك، وأن تؤمن بالله وحده، ولا تعمل إلا لله وحده. أظن دي مسألة احكي لك إنها سهلة، ده هي الصعوبة بذاتها. تصدق في إخلاصك وتخلص في صدقك وتعمل لله وحده، ما تعملش لأي جهة. ها واحد حاجة يقول تروح جماعة إسلامية بتقول كذا وتخش الجماعة، هقول لك هتلاقي هيلد براند واقف في الراس وانت ما انتش عارف. عرفت هيلد براند اللي ذكرناه؟ لان الجماعة بيرتبوا الكوتشينة بيحطوا الشاي فين، عارفين يبيتوه ازاي، ده شغلهم وده اسلوبهم وتفكيرهم. هتلاقي نفسك واحد يقول لك تعال هد نعمل حتة في الاقصر، تعال نضرب السياح، تلاقي واحد يقول لك تعال نضرب الجامع اللي مش عارف ايه. ايوه يا عم ده السياح دول كفرة بيشربوا خمرة في بلادنا، تعال نضرب. وانت طبعا يعني ما انت القائد بيامرك، وانت ما انت فاهم ان هيلد براند ديريجور السابع هو اللي بيامرك، لان كل التنظيمات مخترقه. بقول كل، وكل بصيغه العموم، وانا اقولها بالجد. يبقى امير الزمان العالم ومن يطلب العلم على يديه. هيخترق ازاي ده؟ واحد بيتكلم وناس بتجرى معاه بس وخلاص. هو ايه الموضوع اكتر من كده؟ طب انت عاوز اكتر من كده ايه؟ خلي الجامع كل مخبرين هيعملوا لك ايه؟ اهم قاعدين سامعين زي انت فيه، لا فيه تنظيم ولا فيه ترتيب ولا فيه اعداد ولا فيه شيء. يبقى انت رامت الجميع بسهم واحد، قصدت الارض كلها بسهم. فالعمل من خلال اي تنظيم، يبقى انت تأكد تماما هتلاقي في اخر الطابور هيلد برامو او ديريجو السابع، لان انت ما انتش عارف مين اللي فوق. اه واحد عرفك باخي، كنت اخي طيب، عرفك بيه شكله طيب، لا عرفت نشا ازاي ولا اتعلم فين ولا اتعلم على ايد مين ولا راح لمين ولا بعد ما يسيبك بيروح فين ويجي منين. كل اللي انت عارفه منه بتشوفه ساعه في اليوم. طيب وال 23 ساعه؟ يعني اذا كل الكلام الفارغ اللي انت بتشوفه للجامعات وفرق، اسمها فرق من التفرق، فكر الجامعات ده انتهى، ده يبدل على ايدي العلماء. ما الاسلام الا عالم وطلاب علم، الانسان بيشبح والناس بيسمع. انت عاوز تنهض اكتر من كده؟ عاوز ايه يعني تاني؟ ايه المقصود تاني غير كده؟ الا اذا كان بقى هدف سياسي انه عاوز يعمل جماعه وامير وشيخ ويحكم العالم. لا ده موضوع انت ما ابعد من، هقول لك ابعد من ايه؟ ابعد من خيالك، ابعد من خيالك. الماسونيه العالميه بترتب رجال الحد الرجل رقم 1000، كانت بترتبه في التسعينات للرجل رقم 30، وسعوا المساله الماسونيه بترتب رجالها للرجل رقم 1000. يا لو عاوز تقول لك مين اللي هيحكم مصر بعد 1000 سنه، اقول لك فلان الفلاني. اظن يعني يا ترتيب متقن وجميل جدا في غايه الاحكام، يعني ريح راسك. يبقى تتفرغ لدراسه العلم الشرعي، تتقي الله، تتقي الله. واحد يقول لك تعال نعمل بيعه لواحد ولا نعمل جماعه، ده تعمل ايه؟ ما بقالنا 70 سنه ناس بتعمل جماعات، ايه اللي عملوه؟ ايه اللي حصل يعني؟ كل ما نتقدم خطوه نرجع 20 لورا. واخد بالك؟ اقصى حاجه اقول لك بلاش الكلام في الجوامع احسن كلام، يعني العيون بتسمع، بالعيون بتسمع والودان بتشوف، بالعكس المساله يعني. واخد بالك؟ والمفروض نتكلم، هتفهم هتقول ايه على الحصيره بلا في الاوضه الضلمه؟ الناس ما ناس عندهم حريه وبيحبوا يسمعونا ويسمعوا ايه اللي جوانا وبقلبنا، واحنا نتكلم على عينك يا تاجر، وهم عرفوا اللي عندنا. نخوفهم منا ليه؟ نخوفهم منا ليه الناس؟ اهو عارف هي دي حدودنا اللي بيسمعوها دي. وطبعا بيديك امان ويفتح لك مساجد وتقول يا عم اعتبرك حزب معارضه من الجماعه الشتانين اللي بيسمعوا في الجرايد وخلاص، اقصى حاجه يعني. لكن تمشي في الدهاليز المظلمه، يبقى انت ناوي بقى تعمل ايه؟ كلام من مش كويس. يبقى هتفهم اصطاد لك واحد يبايعك على الـ على الـ على الـ على الموت في سبيل الله، وهو ده البعبع التعبان اللي حطه في جيبك. لازم نحط لك تعبان في عبك. والرفاعي معروف انه يعني ما يعجزش عليه ابدا ان يحط تعبان في عب اي حد. مش كده ولا ايه؟ ده رفاعي وده شغله. ده حريف انه يعرف يحط تعبان في حجر اي حد. طبعا اللي مع مشكله الفرق الاسلاميه او السوريين بالمعنى الصحيح انه غلف، غلف فعلا يعني. بيقرا شويه فقه على شويه حديث على شويه بتاع شويه دراسه كده، فهو مش فاهم اي حاجه باللي بيحصل في الكون حواليه. فطبعا بيندب على راسه ويجح كل وجه، مش عارف ايه اللي بيحصل، ما عندوش استناره عقليه وترتيب ابجدي لواقع سياسه العالم، عشان لما يحط قدمه بيكون مرتب هو القدمه زي الماسونيه اللي بترتب للالف، فانا الاخر برتب للخطوه الالف. I'm لابد أن تتعلم وأن تفهم ولا تعطي ثمرة قلبك وصفحة يدك لإنسان لا تعرفه يأمرك بما لا يطاله دين، كما قال حذيفة، والحديث واضح جدا. ولكن بيقولوا فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إمام يعني إمام عام، إمام المسلمين كلهم بيتبايعوا زي معاوية مثلا في عام الجماعة الثاني، أو زي المهدي اللي جاي، قال إيه؟ فاعتزل تلك الفرق كلها ما قالش استثناء يعني، بصيغ العموم كلها بس. وأن تعض بأصل شجرة، يا تعتزل تبعد عند شجرة فيها تقعد لوحدك حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ما تنصر. وحذيفة الرسول ما قالوش يا حذيفة ده أنت أمين الأمة والكاتم الأسرار.